ما ذكروا الإمام أحمد في الزهد، ذكروه استفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في قوله تعالى مشين لا سبع بحمده ولكن لا تفقون تسبيعهم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاكر الله في الغافلين، جاء في حديث كالمقاتل خلف الفريق، وجاء في حديث آخر كالعرق الأخضر بين الشجر اليابس، لأن الشجر إذا يبس استحق الحرق، يعني يكون إيش للحرق، قالوا لتركه للذكر، لتركه للذكر. والأنعام إذا تركت الذكر استحقت أن تذبح فتساق إلى الذبح حتى الصيد، وهذا الذي قالوا له ملمح يعني من أصل هذا، لما ترك كان كالعرق الأخضر بين الشجر اليابس ليذكر بين الغافلين، إشارة إلى أن الأخضر يذكر واليابس لا يذكر فيستحق الحرق. فانظر إلى ابن آدم كيف يكون حاله، وسبحان الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، نسأل الله يتوب علينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما احتضر قال لعائشة رضي الله عنهما: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال رضي الله عنه: الله والله أكبر. يا لطيف، هات هات. وقال رضي الله عنه: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. نعم. وقال قتادة رحمه الله: بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. هذا ليس لأبي بكر وحده، بل ورد عن جمع كبير من الصحابة ومن غيره. لما يعني من خوف من هول المطلع والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما هذه فإنه لا حساب، هذا الذي حملهم على مثل هذه الأقوال، يعني من هول ما يعلمون، مع أنهم في الرتبة العالية من يعني العلم والمعرفة والعبادة. فسبحان الله. وهذا من تأثرهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم دائما الصحبة تؤثر، كما قلنا قبل قليل إنه بقتل العجب أن ترى العباد وأنت كسلان، يقتل عجب المتعلم أن ترى العالم المتمكن وأنت أين منه فلا تتلحق به، فما ما أوتيت فتقول أين أنا من فلان، وهكذا. ولذلك قل من وجد من صاحب الأخيار إلا وقد اقتمس من أخلاقه. وهذا الأمر الذي كان يقوله من يقوله من السابقين، يعني من أهمية شيخ التربية مع شيخ العلم، وكيف أن العلماء الربانيين يربون الناس صغار العلم قبل كباره، فإنهم يتلمسون لهم ما يصلحهم. وذاك اليوم ليش الأمور كثيرا ما فسدت أو اختلت؟ هو سببه عدم الاختلاط والاقتباس، لأنه يعني الاقتداء بيأثر في الإنسان، اقتداء بيأثر في الإنسان، وهذا الأمر يعني ليس سيئا، يعني أمرا يسيرا. يعني كانوا من قبل يقولون: إذا أعجبتك خصال امرئ فكن يكن منك ما يعجبك، فليس على المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. يعني هذه تجعل الناس يعني يقتدي خيارها بخيارها، وخاصة على يعني من ظهرت عليه الفضائل. ولذلك إذا تجلت فيهم هذه الأخلاق الحسنة فإنهم يقتدون به، وهذا الذي أرشد الله إليه حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. إذن ليست المسألة فلك الاقتداء الأخيار، واليوم كل واحد يعني وحده، فكيف يتربى؟ أنت تجد يعني من لم يربه أو يتربى بين والديه أو بين أشياخه تعرف كيف تكون أخلاقه وكيف يظهر النقص فيه، لكن من تربى بين يعني على يدي والديه أو أشياخه فإنه يتغير حاله، وهذا أمر في غاية الأهمية. نعم، ذلك أبو بكر رضي الله عنه ما كان يقول هذا ويمسك لسانه، هذا أورد الموارد. إيش أبو بكر كان يحكي؟ أوردني الموارد. الله الله، يعني كان شرح في الناس زي ما يحصل الحال الآن. والآن بدل ما إنسان يتعظ يقول له يعني تعظه أنه لا ينبغي ذكره مثل هذه الأمور، خاصة أنه إذا تكلم في غيره هذا أمر خطر. إذا تكلم في غيره فإنه خطر، يعني هل له يعني هل له عذر في مثل هذا؟ يعني يدخل ويعيبه ويتكلم فيه إلى آخره، يعني إذا كان هذا متيقن أن فلانا فعل كذا أو قال كذا، هل ناصحه ودخل معه في النصيحة بحيث لا يدخل على نفسه أمرا ينبغي لا يعني يكون له مخرج يوم القيامة؟ هل يحل له أن يعيبه بما عابه به مثلا وإن كان فعل؟ يعني إذا ما جالس الإنسان ولا عرفه عن يعني معرفة خاصة، بس في مجرد أن ينقل عنه أو يقال عنه تكلم في مثل هذا، هل له أن يبني، هل يحل له شرعا أن يتكلم في الآخرين بناء على كلام الناس أو غير ذلك؟ والناس فيهم الصادق وفيهم الكاذب، وفيهم من ينتحل، وفيهم من يخبر عما رأى، وفيهم من يخبر عما لم يرى يعني كما سمع يكون، وهكذا فيهم من يختلق، فيهم من يكبر الصغير ويصغر الكبير، وهكذا. مع كل هذا هل يحل له كلام في الآخر؟ وهذا موجود لأن أكثر ما يفسد ما بين الناس يعني. طيب هل هو يعني فيما يعيبه يعني كيف وصله، طريق اللي وصل إليه، هل تحقق منه، هل نصحه فيما بينه وبينه، هل نظر العذر أو ليس له عذر، هل يعني إذا أعطى قبل منه النصيحة أو لم يقبل، وهكذا. فلذلك يعني الآن الناس يسترسلون لما؟ لأنهم لم يتعلموا من أخلاق المشايخ الذين صحبوه. يعني مرة أحد المشايخ يقول فلان يقول كذا، فورط الله يرحمه جميعا كلهم في دار الحق رحمه الله تعالى، فورط مع الشيخ المستفتى والذي كان هذا الشيخ يريد منه أن يعلق لأنه له كلمة مسموعة، فتورط ورطة تمنى أنه لم يقل شيئا عن غيره. لما؟ هذا درس لمن؟ لكل من سمع ذلك الأمر. ذلك تربية عظيمة جدا في مثل هذا. وهذا أمر غاية في الأهمية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويؤدبنا ويرزقنا الأدب. نعم، ذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يعني مع كل هذا، مع كل فضل الصديق، تصور نحن الآن قديش فضل الصديق وقديش رتبة الصديق وقديش، ومع ذلك يقول ها وددت أني خضرة تأكلني الدواء، يعني ولا أقف في الموقف لأحاسب. من هذه كلها أخرج الإمام أحمد في مسنده، ولذلك عفوا في كتاب الزهد، عفوا في كتاب الزهد، لأنه حقيقة اللي ينظر في هذه الكتب سواء كان كتاب زهد للإمام أحمد أو لشيخه وكيع أو لابن أبي عاصم أو لأسد السنة أو للبيهقي أو لغيرهم، فإنك ستجد، أو لأبي داود السجستاني وهو كتاب قيم، كل هذه مطبوعة وفيها يعني ما يردع الإنسان كثيرا ويصحح له نظرته في الحياة كلها، لأنه أحيانا قد يصيبه الغرور أو العجب بأنه هو يفهم وغيره لا يفهم، بأنه يعمل وغيره لا يعمل، بأنه يتعبد وغيره لا يتعبد، وهكذا. هذا موجود، ما يعني الأمر خطر جدا. نعم، انظر إلى بقية الصحابة. هذا عمر، هات الله عليك. قال فهذا عمر قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وقال لابنه وهو في الموت ويحكى ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ثم قال ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا ثم قضى. نعم، الله رضي عنه. نعم، وكان رضي الله عنه يمر بالآية في ورده بالليلة فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. نعم، تخيفه أو تخنقه العبرة يعني، ممكن. فكان رضي الله وكان رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من البكاء، وقال له ابن عباس رضي الله عنهم مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل، فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. هذا عند وفاته قال له ابن عباس، ثم زكى وقال لا يزكي بعدك أحد، يعني لما؟ لأنه يريد في مثل هذا لمن رأى في نفسه من الخوف والجزع، نعم، لثقل المسؤولية التي كانت عنده وعظم خوفه من ربه، ولذلك استحضر كل هذا فصار عليه الأمر شديدا، ولذلك قال ما قال. فقال ابن عباس له ليخفف عنه. نعم، هات. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. إلى أيهما أصير، يعني هذا شوف ترى أين اقتداؤنا بالخلفاء الراشدين من بعده، رأينا أبا بكر وعمر والآن سيأتي وعثمان والآن سيأتي إلى علي، عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لن يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة. فلذلك هذا الذي ينبغي أن يكون من الاقتداء أيضا بهذا الجانب. بعض الناس قصروا الاقتداء على بعض الأفعال دون بقية الأمور، وهذا الذي رفع هؤلاء. تفضل، هات. قال وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين طول الأمل واتباع الهوى. قال يا لطيف يا لطيف اللي بسمع يعني يظن انه يعني علي رضي الله عنه كذا، يا الله، هات. قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. تفضل. هذا علي، إذن أبو بكر، عمر، عثمان، ويش وعلي، وخايف من طول الأمل واتباع الهوى. الآن لو تنصح واحد تقول له دير بالك من طول الأمل أو من اتباع الهوى، يعني ممكن الله أعلم ايش يعمل فيك. ها، يقول لك شو شايفني أنا يعني كذا، ما يقبل. حتى يعني حتى لو سكت، سكت على مضض ولا يتهم نفسه، وإنما يعني الآن حالنا أننا نتهم غيرنا ونزكي أنفسنا، وهذه المشكلة. بينما من قبل كان الواحد منهم يخاف ويعذر غيره ويخاف على نفسه. هات كمل. قال: وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ يا لطيف. هات هات. وكان رضي الله عنه يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولا وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. يا لطيف. شوف هذا مين؟ أبو الدرداء، تفضل. وهو من الزهاد الكبار، يعني يعد من زهاد الصحابة رضي الله عنهم، ويقول هذا الكلام. فماذا نقول نحن؟ وأين اقتداؤنا بالسلف الصالح رضي الله عنهم؟ هات. قال رحمه الله تعالى: وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، ولا وددت أني لم أخلق. وعرضت عليه رضي الله عنه النفقة، فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. ونحن نستكثر، بل ندعو، بل نجعل عبادتنا طريقا لدنيانا، ونظن أنه كلما توسع العبد فهذا من فضل الله ورحمة عليه، وكلما ضيق عليه كان وكان. انظروا كيف اختلف النظر، وكيف اختلفت النظرة إلى الدنيا والآخرة. لاحظتم كم استطرقت الأمور عندنا وتغيرت، كم وضعت في أوساط حامضية فذابت وتحللت. هذه كانت حياتهم، ونحن اليوم يعني نظن أنه مع كل ما عندنا وما نستكثره من الدنيا يعني أننا سنسابقهم يوم القيامة، زي اللي قال: الله اجعلني من العشر المبشرين بالجنة، هيك بالدعاء. يعني شوف يعني كم عنده من يعني شو الغرور هذا. حتى رد عليه واحد قال له: شو بدك نطلع لك واحد عشان نحطك معهم بداله؟ يعني فشوف كيف. هات. وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. هل مر بنا أنه إحنا فعلنا هذا ورددنا مثلا؟ إنه هيك واحد جرب أنه آية وقفت ها عنده وكذا، ها زي ما قال ابن عطية عن أحد الأئمة لما قرأ عليه القرآن ختم بده يعيده مرة ثانية، قال: شو جعلت هاي عملك وبضاعتك؟ روح اقرأه على ربك وانظر ماذا يفهمك في ليلتك. هل نحن نفعل هذا مثلا؟ ها؟ هات. وقال أبو عبيدة: عامر بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه. نعم، ابن الدنيا كتب فيه، ومن كتب في الزهد كتب فيه، والناظر في هذه الكتب يبكي على نفسه حقيقة، والناظر في هذه الكتب سواء كان في كتابنا بالدنيا الرقة البكاء، أو كتب الرقاق، أو كتب الزهد، ها، ويعني ما كتب حولها، فإنه تتغير نظرته، وأيضا سيعرف قدر تقصيره وقصوره. نسأل الله يفهمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا العمل. نعم، هات. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذب، يعني فيما أدعي أو أنني كذب. وهذا يعني غريب. وإبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي، شوف الرتبة العين، ومع ذلك يقول هذا الكلام. لأن لو تقول لواحد مثل هذا يزعل، ها؟ لو تقول له يزعل ولا لا؟ يزعل يا لطيف. خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هات. وقال ابن أبي مليكة، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الله أكبر. 30 يخاف النفاق على نفسه. سؤال: هل منا أحد، وأنا أول واحد أسأل نفسي، هل نخاف النفاق على أنفسنا؟ نخاف أن نكون من المنافقين ونحن على ما نحن عليه، ولا عندنا اطمئنان، ضربنا الشيطان بإبرة الاطمئنان، ها، اطمئنان، ونرى لنا فضلا على غيرنا، وا وا وا. هالمشكلة كمل. فيذكر عن الحسن رضي الله عنه: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. أيوة، ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إيش؟ إلا منافق. إلا منافق. أيوة. لذلك جاء عمر إلى حذيفة، عمر وقال: نشدتك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله في المنافقين؟ يعني النفاق العملي قصده وليس الاعتقادي، يعني أنا معهم هذول، واليوم وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاد يعني غدر، وإذا خاصم فجر، كل فينا. ولا عند الوعد أي أدنى يعني ما يهز نفسه في أنه ممكن تكون منافق وانت كذا، لا بالعكس، يرى لنفسه أنه وأنه وأنه، أليس كذلك؟ هذه المشكلة الكبرى. لابد أن نصحح مفاهيمنا. شوف، وهذا يعني الإشكال الكبير والخطير، أنه كيف يحصل هذا من أمير المؤمنين، وسيأتينا الآن كيف يقول هذا الكلام وإحنا لا أثر، بل لو أن إنسانا يعني نصح إنسانا لا حدثت بينهما قطيعة في مثل هذا. هات. وقال نافق حنظلة لما قال ولقي أبا بكر قل له أنا زيك أنا مثلك كيف يكون عند النبي وكيف في بيوتنا. شوف على كل ما هم عليه من الفضل والرفعة والمكانة والإيمان الراسخ يخافون، وعلى ما نحن فيه من نظن أننا نسابقهم. يا لطيف، ربي يسترنا بستر الجميل. آمين. أسأل الله يسترنا بستر الجميل. نعم. هات. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. سند صحيح. فسمعت شيخنا يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. نعم، لأنه لو قال، لو فتح الباب فسد الأمر وصار خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. زي سبقك يا عكاشة، خلاص سكر الباب. زي من سال عن أبيه فغضب النبي، ها، وهكذا خلاص. نعم، عبد الله بن حذافة. فلذلك هذا باب من سبق لبق، زي ما بقولوا عنا. بادر استفاد هذه، لكن يعني وهكذا في كل أمر. فلا يفتح باب التزكية يصير كل واحد يجي يسأله الله. وليس كل الناس كعمر، مع أنه قال له لا. هل عمر اطمأن ولا بقي خائف إلى آخر حياته؟ السؤال. ها؟ تقدم قبل قليل، صح؟ أي نعم. طور إحنا في حياتنا، بيجي واحد يقول لك والله شيخ رأيت كذا وكذا وكذا، بفسر له يا وفسر لك يا واحد وكذا، بقول لك كذا بيطمئن، مع أن الرؤى والإلهامات لا حجة فيها يعني، بس هي إشارة وكذا، ومع ذلك استرخي على خير. صح ولا لا؟ هذا حياتنا. غريب هؤلاء مع علم الوحي. طيب، الذين يعني بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هل يعني استروحوا لمثل هذا، ولا بقي الخوف ملازما لهم؟ أبو بكر منهم، عمر منهم، عثمان منهم، علي منهم. طيب ويش؟ شوف كيف، أبو عبيدة منهم، مصر أهل بدر بلاش. لما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما أجل فإني قد غفرت لكم. ومع ذلك ليش؟ لأن هؤلاء معدنهم صاف، أينما تضعهم يبقى المعدن غاية في الصفاء. لكن اللي معدنه تنك مثل حكايتنا، تحطه في محل صدي يا لطيف. الذهب وما تحطه ظل ذهب، تغير عليه نادر، لكن الثاني كثير، فضة كثير، تنك مثلنا كثير، صدي يا لطيف تحلل. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، شر الأعلى والأدنى، ما يسرع تغيره وما لا يسرع، وما له قيمة عالية وما ليس له قيمة عالية، وهكذا الناس بينهم. نسأل الله السلام والعافية. هات. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال: سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم. فكان من لم يستحق، أحسن الله إليك، فربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى والله أعلم.

فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال رضي الله عنه: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بين هي أمة قاهرة. بينما هم بينا أو بينما سنتين الله عليك. قال بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. سنن، أن السنن تفعل، هو قصده أننا لو سلكنا هذا المسلك سيصيبنا ما أصابه، هذا الذي أخر الأمة. هات. وقال علي بن الجعد رحمه الله تعالى: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت أبا البختري يقول أخبر صلى الله عليه، قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، أو يعذروا يطح صح، يعذروا أحسن صلى الله عليه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله: أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وفي مراسيل الحسن رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراءها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها اعكس وما لم يهن خيارها أشرارها. فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. يا لطيف، شوفوا الآن ظاهر مع ضعف الحديث، لكن شوف كيف. هات. قال: وفي المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. هاي المشكلة الكبرى، حب الدنيا وإيش؟ كراهة الموت، يعني ما فيه. وإذا بتحب الدنيا تكره الموت، كيف تسعى للجهاد؟ كيف يسعى له؟ لذلك سيضعف، وإذا ضعف صارت الأمة غثاء كغثاء السيل، يعني ليس لها من أمرها شيء، وإنما يتحكم بها غيرها. ليش؟ لأنه ما في مهابة لهم، إنما يهابهم عدوهم على قدر اتحادهم وقوتهم. فإذا خاف الإنسان على دنياه طاعت دنياه وآخرته، نسأل الله السلامة. هات. قال: وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ما أكثره اليوم، اليوم فاكهة المجالس والنقل بين الأصحاب، يعني النقرشة زي البزر، فصفص فصفصوا أصحاب واحد واحد يا لطيف هات. قال وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران، سأل الله عليك، تدع الحليم فيهم حيران حيران وذك... أحسن. أنا عندي فيها وحيران. آه صح سير، بس إذا قلنا فيهم حيران شفت كيف؟ نعم بتختلف ال... نعم. يعني الحليم من بينهم. آه أحسن الله عليك، والحليمة فيها يعني في الفتنة. قال وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال قال علي رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. لذلك قال من قال من السابقين أخطر شيء علماء الدنيا. ها؟ علماء إيش؟ الدنيا. هذه إشكالية التي يعني يقع فيها كثير، وهذه مشكلة، لأنه هؤلاء الذين أفسدوا الجميع. وهذه قالها ابن مبارك من قبل، كيف؟ لأنه المقصود من العلم الآخرة والشوق إليها. فهذا هو. وذلك لما العلماء لما الآخرة فهموا المراد فعملوا بما في محبة الله سبحانه وتعالى وبما يقرب له، لذلك كانوا يقولون العالم الرباني النظر فيه نظره إصلاح وكلامه يعني فيه إصلاح وهكذا. لكن الثاني قالوا فيه فتنة، يفتن الناس، يفتن الناس، هذا يلقي البذر الصالح وذاك عكسه خبيث يعطي كل خبيث. ولذلك هذه الإشكالية التي يعني حذر منها العلماء وخافوا من قبل. واضح؟ ايوه. هنا لما بقول لانه ما دل الناس على مراض الله بل جرؤوهم على معاصيه، وهذا اعظم الفتنه. ما الفتنه؟ كل ما ينقص الدين فتنه، كل ما ينقص به الدين ايش؟ فتنه. نسأل الله السلام هات. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. لما قال الله عز وجل بيّن كما قال حذيفة من قبل، يعني حذيفة قال فتنة نقصان الدين، فكل ما يؤدي إلى نقصان الدين فتنة، وكل ما يؤدي إلى زيادته لا فتنة فيه. هات. ولذلك الله عز وجل قال واتلوا عليه النبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها أتباع الشيطان كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخرج الأرض واتبعه فمثله كمثل الكلب. قال رحمه الله تعالى وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية آذن الله عز وجل بهلاكها. نعم. ومن مراسيل الحسن رحمه الله تعالى إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني لا يرون الحق حقا ولا يسمعونه، هذا مقصود، يصير يعمى عن الحق ولا يسمع الحق. وإحنا نقول فلان بيسمع اللي بده إياه، شوف اللي بده إياه، شو معنى هواوي هات. قال وفي سنن ابن ماجة رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، فما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. يا لطيف، أكثر من هذا الذي نحن نعيشه؟ هذه السنن، فالجزاء من جنس العمل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السنن. بين ايش؟ سنن. هذه السنن التي تعمل. يا لطيف، وكلها ظاهرة. نعم، نكتفي اليوم بهذا. افتح باب السؤال. جزاك الله خير شيخ صفر. السلام عليكم دكتور، الله يجزاك خير. وياكم دكتور، فيما قرأنا من سيرة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وما ذكر عن ورعهم وتعبدهم، قد يأتي في بال الإنسان أحيانا حين يقرأ لهم أن يريد أن أصل إلى مرحلة التعبد التي وصلوا إليها، فيبدأ في العبادة وأن نفسه لا تطيق ما أطاقوا، فيترك العبادة جملة وتفصيلا. فنريد منك نصيحة بارك الله فيك عن كيفية يعني المواظبة على العمل القليل، وعن يعني أن يكلف الإنسان نفسه وما يطيق من العبادة. طبعا ما في، يعني كما جاء فإن المنبت لأرض قطع الأظهر ناب. الآن أي واحد يريد أن يدخل في العبادة لا يدخل إلا بعد مران طويل. الواحد يريد أن يقوم الليل فيعود نفسه مثلا على ركعتين، مثلا أول مرحلة يعود نفسه على ضبط الرواتب، لأن هذه مرحلة عالية. نعم، لأنه يعني يضبط الرواتب مرتبة شرعا. إذا ضبط الرواتب و يعني هانت على نفسه، بمعنى أنه ما صار في مشقة، ينتقل فيزداد قليلا. يعني مثلا كان ورده في القرآن ما فيش ورد، لأن يثبت ورد مهما كان الأمر، مثلا حزب فقط. فإذا أو إذا رأى أنه وقته مثلا ما يقدر على حزب، ينقص، يجعل ربع حزب إلى أن يصبح الأمر عادي جدا. ربع الحزب، هذا ربع الحزب الورد الثابت الذي لا يقطع لأي سبب. ثم بعد ذلك رأى نفسه بعد أسبوع سنين والله سهل جدا فيزداد إلى نصف حزب. مش يسوي حزب لا درجة درجة كيف يمضي عليه فترة فيزداد وهكذا إلى أن المران هذا بحيث أنه لو لم يفعله لام نفسه عليه لوما شديدا بل إنه يعني إذا ما صار يأتي وكأنه لا شيء لأنه إذا عود نفسه على شيء هان لا. عليه لو عود نفسه على ركعتي الضحى مهما كان الأمر لا يخرج من بيته إلا بركعتين مثلا على وضوء يدوم على ذلك بده يزيد هنا أربع ماشي بعد فترة وهكذا ركعتين مثلا المغرب سنة المغرب ويدخل قيام الليل من المغرب فإذا رأى أنه مثلا بعد شيء يضعف ليفعل هذا بعد المغرب ركعتين فيقرأ بهما قام بعشر لم يكتب من الغافلين خلاص عشر آيات مثلا إلى فترة ما أراد أن يزداد يكون من القانتين مئة آية مثلا بسورة من السور التي فيها أرقام آيات كبيرة مع قصر هذه السور مثل الواقعة مثل الصفات مثل الشعراء مثل وهكذا إلى أن يلين له ذلك فإذا لان له ازداد أما والله يلا الليل يقوم وحتى وبعدين لا يعني أهم شيء أن يحافظ على الفرائض تبه هسه ممكن للشيطان يتلاعب بالإنسان كيف يأتي إليه فيقول له يكون عنده تفريط نوع تفريط في الاهتمام بالفرائض فيهتم بالنوافل لا ينظر في هذه قبل هذه يعني كمن يريد أن يتصدق بألف دينار مثلا على هواه يعني والله بدي أعطي فلان على فلان عنده فلوس لكن عند الزكاة لا يحقق نفسه دينار من الزكاة تخرجه أولى من الألف دينار تلك وتقدم عليها لما؟ لأن الدينار الذي تخرجه زكاة هذا فرض وهو يطيب النفس ويطهرها ولذلك تجد الفرائض ثقيلة على النفوس وما تهواه النفوس كثير وقد يكون أثقل من الفرائض لكن هذه لا ترقي العبد ولا ترفعه هذا ينبغي أن ننتبه بين ما نفعله بهوائنا ورغباتنا وبين ما علينا من الفرائض التي فرضها الله أو الرواتب التي رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح؟ نعم هذه المسألة كثير من الناس يصير عنده اختلال فيها يدور على أشياء خارج عما جاء عن يعني ما فرضه الله عز وجل أو عما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقي النفس ولا ترتقي إذا لم تبدأ بما فرض وما رتب النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا ما فيش فيه هوى للنفس لاحظ اللي فيه هوى وراحة تسارع إليه شوف كثير من الناس عنده ما اللي واجب يفعله ثقيل ليش يسمي تكليف اللي مش واجب لكن النفس تسارع فيه يا لطيف كيف فلا بد من يعني أخذ زمام النفس حتى تستأسر لك فإن فعلت ما تريده وتركت ما وجب استأسدت عليك وفسد الأمر عليك وتظن أنك تتقرب وأنت لا تتقرب لكثير من الناس بتلاقيه بيعمل أعمال كثيرة جدا ولا يشعر بأثرها في نفسه لا تشرق روحه ولا ترتقي ولا يعني تنير النفس ولا ولا ولا ليش فيها شيء غلط النفس إذا أخذت زممتها بما فرض الله عليك تبدأ تشرق واضح واضح لا ينبغي الاسترسال في عبادات كثيرة زي كثير ناس قوم الليل ضيع الفجر يا سلام شو استفدنا كما سأل عمر الرجل قال وين فلان؟ قال والله يعني مسكين بالليل طال. قال لو صلى ما نحصل له من كل الليل اللي ضيع. ليه؟ لأنه تعرف يعني ده دينار زكاة أفضل من 1000 دينار صدق على راحتك يعني على ما تريد أنت. ها؟ وإذا قالوا وركعة من الفرض لا يعدلها 100,000 ركعة نفل هيك من باب المبالغة طبعا، واضح؟ نعم. هذا ينبغي الانتباه له. فإذا اجتهد العبد على أداء الفرائض ثم الرواتب ثم بعد ذلك في الفواضل والفضائل ممكن، أما إذا بضيع هون بيقوي هون لا. نعم دكتور، قد يكون هذا مداخل الشيطان صح، أنه أن يشغلك بالتطوع عن الفرائض. طبعا الشيطان بيلعب بالإنسان عيني. نعم يعني الشيطان ذكي جدا الشيطان. دكتور ابن الجوزي ذكر في تلبيس إبليس أن الشيطان يأتي الإنسان فيشغله آخر درجات، يشغله بالعمل المفضول عن الفاضل. طبعا وهذا إذا ما قدرش عليه من الماء، لكن ثم لا يأتي أنه من بين أيديهم رغبات وعن أيمانهم، واضح؟ عن شمائلهم. بعدين الأخير ثم لا تجد أكثر شاكرين. المسألة أن ينقلك أن تكون شاكرا للرب سبحانه وتعالى فيما وجب عليك. وكيف يكون شاكرا من ترك الأمر والفرض؟ ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. مش يعني أحب شيء إلى الله ما هو؟ ما افترضه عليك. إذن أنت تفعل ما يحبه الله مش ما تحبه أنت. نعم فهمتوا؟ يعني إذا بتفعل ما تحبه أنت لن ترقى وتترقى، إذا تفعل ما تسارع فيه ما يحبه الله تترقى. واضحة؟ نعم هذا. دكتور آخر عندي سؤال، الآن حيرونا في معنى الزهد، فتجد ناس يقول الزهد والتقلل من الدنيا، وتجد ناس يقولون الزهد هو أن تطلب الدنيا وتكون الدنيا في يدك لا في قلبك. ماشي هو عدم التعلق موجود، موجود في كلام تابعين ذكر عن سفيان الثوري عليه رحمة الله، لكن ما الأصح منهما؟ بس الآن شوف، بس في ناس تكون بيت معه عنده الأشياء لكن مش متعلق بها، هذا زاهد. لكن واحد ما عنده الأشياء قلبه متعلق بها هذا مش زاهد. لذلك عدم التعلق واحد، وجعل الدنيا مطية لآخرتك يعني ما أعطاك الله منها تجعله طريق لآخرتك للادخار عند الله، هذا هو هذه الزهد. الزهد ما تتعلق منصب مش متعلق لا بمنصب لا بكذا لا لا لا لا يعني الأمور ترك التكلف. واضح؟ واضح. لا الآن دكتور يقولون اسمح لي سفيان الثوري وهو من الزهاد الكبار. نعم. فمرة صار بينه وبين تغاضب، تعرف عند الزعل طلعوا الناس اللي ببطونهم يعني. نعم. فقال له ابن أخيه والله إنك لا تحب الدراهم وعمه من سادات الزهاد. نعم. فقال له ويحك لولا هذه، يعني انه نحن نعف انفسنا بها، لتمندل بنا هؤلاء روح نطلبهم صار شحادين يعني. فالكفايه وكف نفسك طلب الحلال وكف نفسك عن السؤال هذا من الزهد. مش الزهد انه ما يكونش عندك تفتح يدك وعينك على ما عند الاخرين، هذا ليس بزهد. نعم. هذا عجز. واضح؟ واضح. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الزايدين كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكن ما في عنده تعلق بهذا. يعني الآن أنا قلت هذا في الدرس السابق، يعني تفضل لو خالد وليد مش زاهد كان لما شالوا عن القيادة بقول له لك تحرمني كذا، لا، إن كنت في الساقة كنت في الساقة، إن كنت في الحراسة كنت في الحراسة، وإن كنت في القيادة في القيادة، قائد عادي وجندي عادي، يعني كل الأمور أنا بعمل لربي. واضح شو الزهد الآن؟ لو واحد راح منه شغلة وصار يندب حظه، هذا وين الزهد؟ فيش زهد. راح منصب هوب تعلق به، هذا مش زهد. زهد يعني لا، يعني جاءت حيا الله وتفعل ما أمر الله به، وهذا لا شيء. ممكن يكون ملك زي عمر بن عبد العزيز زاهد ولا مش زاهد، هو خليفة. وبعض الناس ممكن ما عنده ولا شيء مش زاهد. إذن عدم التعلق، يعني أن تجعل الدنيا طريقا لآخرتك، هذا هو. تاجر يبيع ويشتري ويربح وكل شيء، ويده طائلة بالخير ما شاء الله، يعطي وينفق وكذا، ها ويعين، هذا زاهد. أما واحد ثاني ما عنده إلا يوم حسنين، مش زاهد هذا. يعني أحيانا ممكن تجيب الشيء تفطم نفسك عن تطلعها، هذا زهد. مش عدم الوجدان، عدم الوجود، لا، عدم التعلق. واضح؟ يعني بيقول هذاك في يده لا في قلبي. أنا بقول دائما، شو بقول؟ هسه المال إن وضعته تحت قدميك رفعك، وإن وضعته فوق رأسك وضعك. واضحة؟ واضح. الدنيا كلها إذا حطيتها تحت أقدامك كما الله عز وجل جعلنا نمشي عليها ترفعك، إذا وضعتها فوق رأسك نزلتك، خفضتك. هي كل الدنيا بس. هذا هو الزهد. الله يسلمك. قال وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه زاهدين، الزاهدين تخلصوا منه، يعني مش مهم تخلصوا منه بس، هذا هو. نعم. الزهد في الإسلام أكبر أكبر ما كان من سبب في قيام حضارة الإسلام وانتشار الإسلام في العالم. فهمنا؟ لأن شو اللي خرب علينا إحنا؟ منطبش ببعض ومنكسر ببعض ومنعاند بعض ومنطعن في بعض، لو إيش؟ عشان كل واحد يقول أنا الموجود، بديش حدا يعني زاحمني، صح؟ بتلاقيه على درس زاحم، على محاضرة بزاحم، على سمعة بزاحم، على مدري إيش بزاحم، شو معنى؟ في مشكلة. لو كان زاهدا ما زاحم، فضل الله يؤتي من يشاء. واضح؟ هذا هو. هذه مشكلتنا اليوم، مزاحمة. جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك، ما قصرت. الله يبارك. دكتور، في أحدهم بيسأل سؤال، إنه قلت الرؤى والأحلام والإلهامات لا حجة فيها، إيش معنى؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤى الرؤية بشرى بس، كما قال العلماء تسر ولا تغر شيك. يعني هل هي حجة بمعنى أنه أنا الإلهام بعتبره دليل مقابل للدليل الشرعي؟ لا. والرؤية بشارة أو نذارة، صح؟ أو حديث نفس، يعني لما تكون صالحة بتبشر، بس مش أتكل خلصنا أحتج بي أقول خلص أنا رؤيت لي رؤية وكذا ويلا طق، يعني فاهم علي؟ يعني دكتور ما لها أثر على الواقع، على خيارات الإنسان، مش على ممكن تسرك لكن مش توديك بداهية تطعنها وتستريح. أنت علي؟ يعني بعض الناس يقول لك أنا والله الحمد لله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني قال لك خلاص ضمنت الجنة. طب واللي كانوا أصحابه بجنبه معه وخلفائه كانوا ضامنين هي مع أنه مبشرهم بها؟ فهمت شو الفرق؟ هذول مش رأوه بالمنام، هذول حقيقة معه. يعني دكتور ممكن الإنسان مثلا يستخير الله على شيء فيجي المنام، يجي منام مثلا ماشي ماشي بشارة ونذارة، صح؟ تمشي عليها، بس مش إنه والله خلاص. يعني بعض الناس يبصير، يعني يقول خلاص أنا الحمد لله يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياح، كنت تقول رؤيا ما بصرش فيها يعني أحيان، وأنا خلاص يعني ضمن كذا. هاي مشكلة، هاي لازم تحثك على إيش؟ غالبا ترى رؤى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تدل على تقصير ما يريد تنبيهك عليه، ترى بالمناسبة يعني عشان تكونوا بالصورة يعني. واضح؟ يعني كل إنسان على خير وفيه تقصير ما، فتأتي الرؤية للتنبيه على هذا النقص، مش على أنه يلا استريح وقعد حط عنها. يعني إيش كرامة؟ هو هي المشكلة، احنا نفكر كرامة. جماعة أصحاب الكرامات الحقيقية التي ظهرت على أيديهم ما استروحوا لها. هل برؤية نستروح؟ شو مالكم؟ صار يعني حتى لو كانت كرامة يعني لا يختر الإنسان، هذا مقصد كلامك. قال العلماء وصاحب الكرامة يخفيها كما تخفي المرأة حيضها. نعم تمليح؟ نعم خلتهم نحكي. جزاك الله خير دكتور. وإياكم. الله يسعدك دكتور، نرضى عنك. جزاك الله خير. وإياكم. أهلا. الله يبارك فيك سلمى. يا هلا. السلام ورحمة الله. تمام الله. أحسن. يا هلا. السلام ورحمة الله. الله خير مجمع. سلام. الله يكرمك دكتور. الله يجزاك خير.